والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فهذه دراسة في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفه فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مقدمة الشيخ: هو الحمد لله دائما، هو تأسى، بدأ بالحمد، تأسى بماذا؟ تأسى بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى عندما بدأ كتابه قال: الحمد لله رب العالمين، فتحت الكتاب، وكذلك بالبسملة، وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالإيه؟ بالحمد. كان يبدأ خطبه بالإيه؟ بالحمد. فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، إنسهم ومسلمهم وكافرهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رسول يرسل فيه في قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. قدوة للعاملين، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، يعني يقتدى به، إمام يقتدى به، إمام في الخير يقتدى به. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء، وبغيره تقليدا. والاقتداء ينبني على الدليل، ينبني على الدليل. وحجة على العباد أجمعين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل ليقطع بهم الحجة على العباد، يقطع بهم، ما يكونش للعباد حجة بعد إيه؟ بعد الرسل. ما حدش يقول لك أنا ما وصلنيش الرسالة، أنا ما اسمحش بالرسول. نقول لك لا، الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليقيم الحجة على الإيه؟ على الخلق. فمن أعرض عنهم فهو مستحق للإيه؟ للعقاب. فمن أعرض عن هذه الرسل وما جاءت به الرسل الله فهو مستحق للإيه؟ ولا سيما وأنه متمكن من العلم، قادر عليه، غير عاجز عنه. فهنا كل من تمكن من العلم وسماع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكن من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا عذر له في الإيه؟ في المخالفة، سواء كان في الأصول أو في الإيه؟ أو في الفروع. طيب، أمال حديث إن الله يحب العذر، وما من أحد يحب العذر إلا الله سبحانه وتعالى، يقول لك هذا فيما لا يستطيعه البشر، وفيما لا يقدرون عليه، وفيما وقع فيه نسيانا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قول الله تبارك وتعالى. وحديث في السنن إن الله ما من أحد أحب إليه العذر من الإيه؟ من الله. ففي نهاية الحديث قال: ومن أجل ذلك أرسل الإيه؟ الرسل وأنزل الكتب. فما في حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. لألا رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين وإيه؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمثل هذه الآيات والأحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجة بالإيه؟ بالرسل. قطع الحجة بالإيه؟ بالرسل. خدت بالك؟ فمن أعرض فمستحق للعقاب بحسب إعراضه، بحسب إيه؟ ممكن يعرض عن أصل فيكفر به، وممكن يعرض عن واجب فيعاقب به، فليس الإعراض قسما إيه؟ وقد بينا ذلك في مقدمة في التوحيد في شرح نواقض الإيه؟ نواقض الإسلام، وقلنا من أن من النواقض الإيه؟ الإعراض، وبين درجات الإيه؟ درجات الإعراض. انتبه، بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما فيه صلاح للإيه؟ للعباد. كل شيء فيه خير للعباد دلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما من أمر فيه خير إلا ودلنا عليه، ومن أمر فيه شر إلا وحذرنا منه. خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، فرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الإيه؟ بلغ الرسالة أفضل البلاغ. ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والأداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك معرض، لا يزيغ عن هذه الحجة البينة الواضحة إلا هالك إيه؟ لذلك قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الإيه؟ يعني هذا الدين بين واضح لا يحتاج لأن تكره الناس فيه، فهو إيه؟ فهو بين واضح، هو بين واضح، لا حجة، لا لبس فيه. فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله. الأمة بقى المحمدية هي اللي استجابت لإيه؟ لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتبه، فكل هذه الأحاديث تدلك على التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فأنت كمسلم تكون شديد اللصوق بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لأن في ذلك الاتباع، في ذلك الاتباع، وفي غيره الابتداع. فلا بد من التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والإيه؟ والصحابة. لذلك قال الإمام أحمد، تذكرون في شرح رسالة أصول السنة، أول أصل قال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول أصل للإمام أحمد في كتابه القيم العظيم أصول السنة، خدت بالك، عند شرحنا له بفضل الله سبحانه وتعالى قد تم شرحه. أول أصل قال إيه؟ قال التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام الشافعي قال ذلك، وكذلك الإمام أحمد قال في الروايات الأخرى: قال عليك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن التابعين وحسبك، امسك. فهذا أصل، لابد أن نتحرى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. لماذا الصحابة؟ ها؟ هذا بقى في رسالة طويلة خالص بقى. لماذا الصحابة؟ ها؟ أيوة نعم، وزكاهم الله، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدوا التنزيل، وشهد الله لهم بالخيرية وبالإمامة ورضي الله عنهم، كل الأمور، وأفهموا الناس لكتاب الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور جمعناها في رسالة، لماذا هذه الصحابة ولماذا التقيد بما كان عليه الصحابة. نعم، فهذا الرجل الإمام العلامة يقول: وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم مش شرط بقى بإطلاق، ما لابد القيد يكون بإيه؟ بإحسان. مش أي حد يجي بعد التابعين يقول هو ده خد من بعد التابعين، يقول لا، شرط الإيه؟ الاتباع بإيه؟ بإحسان. زي يقولك إيه؟ ما كان عليه السلف، نقول السلف كده وخلاص؟ ما هو السلف هو كل من سبقك، يقولك السلف الإيه؟ الصالح. بشرط الايه؟ الصلاح. والاتباع، وشرط الاتباع بالايه؟ بالاحسان. انتبه لمثل هذه الامور. عضوا عليها بالنواجذ عقيده وعباده وخلقا وادبا، فصاروا هم الطائفه الذين لا يزالون على الحق الظاهرين، لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله تعالى وهم على ذلك. يبقى من اهم خصائص الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه انهم ايه؟ فرقة أو طائفة مجاهدة ظاهرة على الإيه؟ على الحق. لا يضرهم من؟ لأن المتمسك بالحق، المتمسك بالحق محارب من أعداء الحق، المتمسك بالحق محارب من أعداء الحق، فإما ينقاد لهذه المحاربة ويتخلى عن ثوابته وعن دينه وعن عقيدته لأجل الناس وإرضاء الناس والنزول على أهواء الناس، وإما يعض على عقيدته بالإيه؟ بالنواجذ، بالإيه؟ يعني يشد عليها جامد. خدت بالك؟ لا يفكر في من خالفه ولا يفكر في إرضاء الناس طالما أنه يرضي رب الناس. فهؤلاء عنده خشب المسندة، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين يوم القيامة. نعم، الشيخ يقول: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون. على مين بقى؟ على سائر مين؟ السلف الصالح والصحابة. خدت بالك؟ سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. يعني ايه؟ احنا في بعض الآثار ليس عليها دليل، نقول احنا مهتدون ومقتدون بهم بايه؟ بما جاء مؤيدا من الكتاب والايه؟ السنة. يبقى نتبعهم على هدى ونور وليس على ضلالة وعمى، نتبعهم. يبقى الأصل في الإيه؟ بالدليل. الأصل في الإيه؟ اتباع الدليل. نعم، وخالفهم من خالفه. لماذا؟ لأن البشر يعتريهم ما يعتري الإيه؟ البشر من خطأ وإيه؟ وصواب ووهم ونسيان. فليس من كون العالم أنه عالم أنه لا يخطئ، بل العالم يخطئ. هذا مهم جدا ينتبه اليه، لان يقول لك ده عالم وكبير وشيخ ويقول لا، ليس من كونه عالم انه لا يخطئ. خدت بالك؟ بل العالم ايه؟ يخطئ ويصيب، لانه بشر يعتريه ما يعتري البشر. انما لو قلنا كل العالم ده ضخم وكبير وفهم وحافظ الكتب السته، يقول لا، كل ما هذا الا انه يعتريه الخطا برضه. ليس بايه؟ ليس بمعصوم. ربما العالم الكبير الفحل الجهبذ، خدت بالك، يخطئ ويهم فيما لا يجهله طالب العلم الصغير. فهذه من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، أنه ما جعل العصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى مهما على العالم فإنه إيه؟ يتبع على ما وفق فيه الايه؟ الكتاب والسنة. عالم وفق فيه الكتاب والسنة. فإن جاء بالكتاب والسنة قبلنا كلامه، وإن خالف الكتاب والسنة وما عليه الصحابة أرددنا إيه؟ ما احترمنا له وتقديرنا له وبداء العذر له. يبقى كلام العلماء ليس دليلا يحتج به، ولكن يحتج له ويستدل له من كتابه الايه. وانتبه الكلام هذا، اي مهما كان العالم فكلام العالم ليس بايه، ليس بدليل، ليس بايه، ولكن الدليل المعتبر الصالح للاستشهاد والاستدلال هو آية محكمة، حديث صحيح، وقول صحابة او فعل صحابة رضي الله ايه عنهم. هذا الدليل الايه المعتبر الصالح للايه للاستدلال. ممكن يكون دليل صحيح بس غير صالح للايه، مش في المناط، مش في الايه، مش في المناط النازله. نقول لابد من منهج الايه، من منهج الاستدلال، ولابد من ضبط قواعد الايه، قواعد الاستدلال عند اهل السنه والايه والجماعه. لابد من ضبط منهج الاستدلال وقواعد الاستدلال وقواعد الايه الاستدلال، لان المناط اللي هو بيقول الوصف الذي يتنزل عليه الحكم لابد يكون ايه متحقق، ولابد من تنقيح المناط وتحرير المناط حتى يوافق الايه، يوافق الايه الدليل. ونحن ولله الحمد على اثارهم سائرون، وبسيرتهم مؤيده بالكتاب والسنه مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمه الله تعالى وبيانا لما يجب ان يكون عليه كل مؤمن. ويقول الحمد لله احنا قوم نتبع، تتبع من؟ نتبع القرآن والسنة وما عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح. يبقى احنا نحن لهم تبع، ماشيين على نفس الطريق، على نفس الايه، هذا هذا هذا من فضل الله ايه على العبد، صح ولا لا؟ وهذه نعمة يجب التحدث ايه بها. واما بنعمة ربك فحدث، لان الله وفقك وارشدك إلى اتباع الكتاب والسنة، هذا فضل من الله وهذه نعمة تستحق الشكر، في حين إنك نظرت إلى غيرك فقد ضل وقد انحرف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا تحمد الله تبارك وتعالى أن جعلك من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، ولم يجعلك من أهل البدع والأهواء والافتراق. فهذه نعمة تحمد الله تبارك عليها. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. نعم، كل ذلك محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لا منة لنا فيه ولا فضل لنا فيه. فالله سبحانه هو الوهاب الذي يهب لمن يشاء الهداية والتوفيق والرشاد. فهذه نعمة لابد أن المسلم يشكر الله عليها، أن وفقه إلى طريق الحق، ونسأل الله أن يثبتنا عليها. والأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه. نعم، الأهواء الناس تفرقوا في الإيمان وفي العقيدة، تفرقوا، وما ظهرت الفرق الإسلامية إلا من تفرق في الإيه؟ في العقيدة، في الإيمان، لأن المخالفة في العقيدة هي افتراق، المخالفة في العقيدة افتراق. أما المخالفة في الأمور الفقهية التي هي لا تخرج عن أربع مسائل فليست افتراقا، لأن الشريعة عندنا تدور على كم مسألة؟ على أربع، على إيه؟ على أربع مسائل قطعية، مسائل قطعية لا تخرج الشريعة عن هذه الأربع. انتبه، مسائل قطعية ومسائل شاذة ومسائل اختلافية على قولين وأكثر ومسائل اجتهادية تنزل مناط الايه، مناط الاجتهاد والنوازل، مناط الاجتهاد والايه والنوازل. فعندنا كم؟ أربعة. فالمسائل القطعية واجبة الاتباع، المسائل القطعية واجبة الايه، واجبة الاتباع، المسائل القطعية واجبة الايه؟ الاتباع. خدت بالك؟ ولا يجوز ايه؟ مخالفتها، صح ولا لا؟ والمسائل الشاذة واجبة الترك، واجبة الايه؟ خدت بالك؟ ويحرم العمل بها لأنه ليس له فيها ايه؟ سلف، مسألة شاذة ليس لك فيها سلف، فازاي تتبعها؟ خدت بالك؟ يبقى عندنا القطعية اللي هي وجوب العمل بها، ها؟ اللي هي دليلها قطعي، اللي دليلها ايه؟ وغالبا ما تكون في الايه؟ في الأصول. خدت بالك؟ ومسائل شاذة ليس فيها سلف، ليس فيها ايه؟ سلف، فكذلك واجبة الترك، واجبة الايه؟ الترك. ومسائل اجتهادية، ومسائل ايه؟ اجتهادية، اللي هي بتنزل اللي هي بتنزل مورد الاجتهاد، يعني ما فيهاش نص، وديت خاضعة لايه؟ لمجتهد الأمة وفقهاء الأمة وعلماء الأمة، يستنبطوا من الأحكام الشريعة ما يوافق الكتاب والسنة في النوازل التي تنزل بالايه؟ بالمسلمين. فهذه الخلاف فيها ايه؟ سائغ. الخلاف فيها شريطة أن يكون الاجتهاد في النص، شريطة أن يكون الاجتهاد فين؟ في النص. ولا يكون الاجتهاد مع ايه؟ مع النص. لأن هناك فرق من بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع ايه؟ مع النص. مع النص. فلا يجوز الاجتهاد في الايه؟ في النص. لا يجوز الاجتهاد مع النص، لا يجوز الاجتهاد مع النص، ولكن يجوز الاجتهاد فين؟ في النص. يجوز الاجتهاد في النص. ومسائل خلافية على قولين أو أكثر، يعني يكون الاجتهاد مع النص، لا يكون الاجتهاد مع النص، يكون الاجتهاد في النص، في النص، ولا يكون الاجتهاد مع النص. ومسائل خلافية على قولين أو إيه؟ أو أكثر، ليه المسائل مورد الخلاف. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، خدت بالك؟ وبال جالسا، وشرب واقفا وشرب جالسا، ونزل بركبته ونزل بيديه، خدت بالك؟ وعند صعوده، خدت بالك؟ اعتمد على فخذيه، وبعدهم عند اعتمد على رجليه. كل هذه موارد الإيه؟ موارد الاختلاف، مسائل خلافية، خدت بالك؟ لا يجوز الإنكار على الإيه؟ على المخالف، لأن هي تدور بين الراجح والإيه؟ والمرجوح، تدور بين الراجح والمرجوح، والذي هو راجح عندك مرجوح عند غيرك، والذي مرجوح عند غيرك راجح عندك، وكل بحسب إيه؟ نظره في الأدلة الإيه؟ الشرعية، بحيث لا تخرج إلى الإيه؟ إلى الشاذ الذي ليس فيه إيه؟ سلف ولا نص، صح ولا لا؟ فهذه الدين كلها يدور حوالين الايه؟ انظر بدل اي مساله، انظر الى اي مساله في الدين، مسائل الشريعه يعني، اي مساله تقابلك شوفها هتنزلها تحت اي واحد من الاربعه دول. لو فقهت هذه المسائل الاربع سترتاح وتجد انك ايه؟ مطمئن وعلى علم وعلى تثبت، لان تنظر الى المسائل، هل يجوز لك الانكار على المخالف او لا يجوز؟ مع التأكيد على أنه يجب على طالب العلم، يجب على طالب العلم تحقيق المسائل الخلافية والعمل بالقول الراجح إذا ظهر له. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يجب، مش معنى مسألة خلافية نسكت نقول لك لا خلاص ده خلافية، نقول لك لا، ده يجب على طالب العلم، الطالب المحق المجد المجتهد الذي يميز المسائل ويحققها، الذي يتبين له من قوة الاستدلال والاستقراء والتتبع، يتبين له القول الايه؟ الراجح. فإذا تبين له القول الراجح وجب العمل به. فيجب على طالب العلم تحقيق مسائل الخلاف والعمل بالقول الراجح إذا ظهر ايه؟ إذا ظهر له. عشان كده ما فيش باب مدعاه يقول لك ايه مساله خلافيه وايه ونسقط كل الايه كل الاحكام بحجه الايه الترخص واتباع الاقوال الايه الفقهيه. لا، المرجع الضابط بتاعنا الثلاث اصول الايه المعصومه، الكتاب والسنه وما عليه الايه الصحابه رضي الله عنهم. نعم. ولاهميه هذا الموضوع وتفرق اهواء الخلق فيه احببت ان اكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا. يبقى الشيخ بيكتب ايه؟ عقيدته، عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. هذا الشيخ جعل أن هذا العمل يرجو أن يكون موافقا لمرضات الله سبحانه وتعالى ونافعا لعباده، لأن هذا من حب الخير للمسلمين، لأن أهل السنة والجماعة هم أحرص الناس على الخلق، أنفع الناس الخلق، وأرحم الناس بالخلق. هم مين؟ أهل السنة والجماعة، حريصين على نفع الناس. خطبات لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب نفسك، تحب لنفسك ما خير، تحب لأخيه. ده أهل السنة والجماعة، تحب الخير للمسلمين. فإذا كان عندك خير أحببت أن إيه يعلمه المسلمين وينتشر بينهم، هذا من حب الخير. يقول عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيه. بدأ بأركان الإيه الإيمان، بدأ بأركان الإيه الإيمان. واحد يقول لك الله هي بس هي عقيدتنا أركان الإيمان بس، طب ما في أركان الإسلام؟ ها ده أركان الإسلام قبل أركان الإيه الإيمان، خدت بالك؟ ده أركان الإسلام قبل أركان الإيه، لأن المسلم يدخل الإسلام بالإيه؟ بالكلمة، صح ولا لا؟ المسلم يدخل الإسلام بالإيه؟ بالكلمة، زي يقول بما زي ما شرحنا في المقدمة في التوحيد، وبما يصير الكافر به إيه؟ مسلما. بما يصير الكافر به إيه؟ مسلما، يقوله بالنص والدلالة والتبعية، خدت بالك؟ يقول لا إله إلا الله، يأتي بعمل لا يأتي به للمسلمين، يكون أبويه هكذا. أما إيه يقول وكذا، هنا بدأ بالإيه؟ بدأ بالإيمان اللي هو الإيه؟ ها؟ قلبي، القلب هنا بقى، لأن الإسلام ظاهر، الإسلام إيه؟ ظاهر من الإيه؟ من قول لا إله إلا الله، وإيتاء الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج الإيه؟ كلها أعمال إيه؟ ما حدش بيختلف فيها دي، ولكن الشيخ بدأ بالإيه؟ بالأعمال الباطنة اللي هي أركان الإيه؟ الإيمان. أركان الإيمان الستة كلها إيه؟ باطنة، كلها إيه؟ باطنة. والأصل هو القلب، أصل الإيمان هو الإيه؟ إيمان القلب، خدت بالك؟ مش معنى إن الإيمان في القلب يبقى خلاص بقى يأتي، لا، ده يقول له أصل إيمانه في القلب ويظهر على الإيه؟ على العمل، لأنه إيه؟ ظاهر وباطن، قول وعمل، ظاهر وإيه؟ ظاهر وباطن، قول وعمل، ظاهر وإيه؟ عشان كده يجي المؤمنين او الناس العلماء زي ابن تيميه وائمه الدعوه وغيرهم يقول لك ايه وهذا هو الايمان المطلق، وهذا هو مطلق الايمان، وهذا ايمان مجمل، وهذا اصل الايمان، وهذا مراتبه. فالمصطلحات دي بعض طلبه العلم ايه يختلف فيها، ويجي بقى ممكن يقول لك ايه دي كلها ايه دي كلها مصطلحات غير شرعيه. نقول تما توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه والاسماء والصفات ها وجنس العام كلها مصطلحات ايه على كلام غير شرعي، خدت بالك؟ وتوحيد الحاكميه وتوحيد الكل غير شرعي، والولاء البراء كلها غير شرعي. نقول لا، المساله ديت العلماء قالوا لا مشاحه في الاصطلاح ما لم يخالف الشرع، لا مشاحه في الاصطلاح ما لم يخالف الايه الشرع. فكل دي هذه الامور دي ما ايه لتقريب العلم، لتقريب الايه لتقريب، مش معنى ابتداع بقى في الدين. نقول لك لا، ده اهل السنه والجماعه كانوا بيتقيدوا بالايه بما ورد في الكتاب والسنه لحد ايه نهايه القرن الاول. فلما ظهرت البدع، ظهرت الايه البدع والفرق الضاله زي المرجئه والخوارج والقدريه والمعتزله وغيرهم، بداوا ياتوا بكلمات، فاضطر اهل السنه لايه للرد على هذه الشبهات والبدع، انه ايه يردوها برضك بالايه بما يوافقها من العقل والقول والسنه. زي مثلا مساله الايه مساله مثلا يعني خلق القران، فالاصل ان القران كلام الله، صح ولا لا؟ امال ايه بقى اهل السنه يقول لك والقران كلام الله غير مخلوق، خدت بالك؟ منه بدا واليه يعود بحرف وبصوت، خدت بالك؟ يقول الله ايه الكلام ده كله؟ جبت ما كان يكفي بقى القرآن كلام الله؟ ليه كل الزيادة دي؟ يقول لك ما هو لما البدع انكروا على اهل وقال القران ليس كلام الله، اضطر ان هم يقولوا القران ايه كلام الله، فلما قالوا انه مخلوق اضطر ان اهل السنه يقولوا غيره ايه، اما قالوا ان هو نعم غير مخلوق ولكن ليس بحرف ولا ايه ولا صوت، اضطر انهم يقولوا بحرف وايه وصوت، فكلها زيادات من باب الرد على اهل الايه البدع، كلها زيادات من باب الرد على اهل الايه على اهل البدع، وهذه وردة جدا في كل كتب شيخ حسين بن تيمية، وتلقفها من بعده الإمام ابن القيم ثم كذلك ابن رجب ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكثرت في أولاده وتلاميذه إلى يومنا هذا. ده بتقريب الايه تقريب العلم، فلا مشاحة في الايه في الاصطلاح. فنؤمن زي يقول لك الإيمان المطلق، يقول لك ما هو الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الايه هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق هو الإيمان الايه الكامل، يعني الذي أتى بمراتب الإيمان الثلاثة، أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب، مراتب هو الذي أتى بمراتب الدين الايه الثلاثة. يبقى الإيمان المطلق هو ايه هو الكامل على طول، يقول الإيمان الكامل على طول، خد بالك، مع ان لفظ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان والمجمل والمفصل كلها ذكرت في الكلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب والشيخ سليمان بن سحمان في كتابه مصباح الظلام، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه في كتابيه فتح المجيد وقرة عين الموحدين، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، كل هذه المصطلحات ذكرت في ايه ذكرت في كتابهم، واكثر ما ذكرها من المتاخرين الشيخ سليمان بن سحمان في رده على اهل الايه على اهل البدع وخصوصا الخوارج والمرجئه، اكثر ردود الشيخ سليمان بن سحمان على الخوارج والايه والمرجئه وخصوصا المرجئه الذين يخرجون الاعمال من مسمى الايمان ويقولون ان مرتكب الشرك ليس معذور وليس بكافر. ليه ثلاث كتب في المساله دي الشيخ سليمان بن سحمان ليه ثلاث كتب في رد فقط في رد على مين على المرجئه الذين يقولون أن عباد القبور مسلمين ويعذرون بجهلهم ولا يسمون مشركين بحال، وكذلك رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، فتكثر في كتبه مثل هذه الايه الألفاظ. فقلنا الإيمان المطلق هو الإيمان المطلق اللي هو الايه الكامل اللي هو الايه الذي أتى بمراتب الإيمان الثلاثة، لأن الإيمان له مراتب ثلاثة، أتى بمراتب الإيمان الايه الثلاثة، أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان الإيه والإيمان المستحب، ومطلق الإيمان مطلق الإيمان هو الإسلام، هو أدنى درجات الإيه الإيمان. يبقى مطلق الإيمان هو الإسلام، هو أصل الدين، أدنى درجات الإيه الإيمان، اللي بعدها كده كفر، ما فيش بعده حاجة بقى، خدت بالك؟ ودي تطلق على مين؟ على المسلم العاصي، المسلم الايه؟ العاصي. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فنفى عنه ايه بقى ايه؟ الايمان المطلق ولا نفى عنه مطلق الايمان؟ الايمان المطلق هو الايمان الكامل لانه بيزني فمش مؤمن الايمان الكامل، انما ما نفاش عنه مطلق الايه؟ لو نفى عنه مطلق الايمان يبقى كفر، يبقى ايه؟ يبقى كفر. وغالبا يا اخواني يعني اربطوا المسائل هذه، ان اللي يتكلم في مطلق الايمان وايمان مطلق غالبا ما يتكلم للاستدلال بها على مسالتين، غالبا اللي يتكلم بالفاظ الايمان المطلق ومطلق الايمان وغيرها يتكلم من باب تحقيق مسالتين، مساله الرد على الخوارج في عدم تكفير مرتكب الايه المعصيه، وكذلك في الرد على المرجئة الذين يقولون بإيه؟ بعدم الاستثناء في الإيمان. فغالبا ما تذكر مثل هذه الألفاظ والمصطلحات في إيه؟ في باب الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وينفون عنه مطلق الإيمان. وكذلك من في المرجئة الذين يقولون بإيه؟ بعدم الاستثناء. استثناء يعني يقول لك ايه؟ انا مؤمن ان شاء الله. خدت بالك؟ فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزاني حين يزني ومؤمن، نقول هنا نفى عنه لمن الايه؟ ولكن لم ينفع عنه لمطلق الايه؟ الايمان. خدت بالك؟ وزي ربنا ما قال في سورة الحجرات، قال ايه؟ قال يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا بل يمن الله يمن عليكم ان هداكم ان كنتم. خدت بالك؟ التفرق بين الاسلام والايمان. فهو اثبت لهم هنا ايه؟ مطلق الايه؟ مطلق الايمان، ونفى عنهم الايمان المطلق. الايمان الايه؟ الايمان المطلق. لا تقولوا امنا لكم قولوا اسلمنا. خدت بالك؟ ما تقولش الايمان ايمان الايمان المطلق، ما تقولش لسه ما وصلتوش للمساله دي. خدت بالك؟ انت لسه بتدور بين الشك واليقين. خدت بالك؟ لكن قولوا ايه؟ اسلمنا. قولوا ايه؟ اسلمنا. فالايمان زي ما قلنا قوله ظاهر، قوله وعمل، ظاهر وايه؟ ظاهر وباطن. فنؤمن نؤمن بربوبية الله تعالى، اي بانه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الايه؟ الامور، اللي هو توحيد الايه؟ الربوبية. توحيد الايه؟ يعني توحيد الربوبية ثلاثة، الربوبية والالوهية واسماء وايه؟ وصفات. طيب احنا نقف لحد هنا عشان ايه؟ الصلاة. خدت بالك؟ وبعد صلاة العشاء ان شاء الله يبقى في نفس الموعد غدا اذا كنا من اهل اللقاء والبقاء وحيانا الله، نكمل هذه العقيدة الايه؟ المباركة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.